هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. جميل. الوجه الثاني، خلي بالك ده كلام غالي جدا وكلام نفيس، عشان تعرف مكانة السنة وتقف على قيمة السنة صلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة. قال عليه الصلاة والسلام الوجه، قال ابن القيم الوجه الثاني أن تكون سنة النبي عليه الصلاة والسلام موضحة ومبينة ومفسرة لما أجمله القرآن الكريم. هذا وجه رائع. يعني يقول الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا وأقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة، كيف أصلي، كيف أقوم، وماذا أقرأ، وكيف أدخل في الصلاة، وكيف أنوي، ومتى أركع، وكيف أركع، وماذا أقول وأنا راكع، وكيف أعتدل، وما مقدار الاعتدال، وما صفته وما هيئته، وكيف أسجد، وما هي أركان السجود، وماذا أقول وأنا ساجد، وما عدد ركعات صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخر هذه الأسئلة. لن تجد جوابا أبدا لهذه الأسئلة وجزئياتها في كتاب ربنا جل وتعالى، لكن يجب عليك حتما أن ترجع إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ليصلي أمامنا وليعلمنا كيف نصلي وكيف نقوم وكيف نركع وكيف نسجد وماذا نقول وما هي مواقيت الصلاة وما هي أركانها وما هي واجباتها وما هي مبطلاتها وما هي سننها إلى آخر هذه الأسئلة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الله، جميل. مش بقول لك ما تقدرش أبدا تفهم القرآن ولو كنت أعقل أهل الأرض إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، جميل. يحج النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ويعلمهم مناسك الحج بالتفصيل من أول الإحرام إلى أن عاد وأنهى المناسك، وهو يقول خذوا عني مناسككم. أيوة، هو المعلم والمربي والأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. هذا هو الوجه الثاني بإيجاز شديد جدا، والأدلة أكثر من أن تحصى وتعد. أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما أجمله القرآن في كثير من مواضعه. تأتي السنة ويأتي صاحب السنة عليه الصلاة والسلام ليفسر ويبين الأوامر المجملة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر هذه الأوامر المجملة في كتاب الله عز وجل. الوجه الثالث، وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن على الإطلاق، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، خلي بالك، وأن تكون السنة محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. رسول عليه الصلاة والسلام هنا يستقل بالتشريع، يشرع صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا، فكل ما يبلغه إنما هو وحي، كل ما يبلغه في دين الله إنما هو وحي، إما قرآن وإما سنة. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرم،